السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد لله كل ذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليق على ذاته الكريمة وبعد فالله أحسن من فقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا نقول لنا نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض علينا واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وهم لم يتقبل وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث المرسول لنا عن تفسير سورة المؤمنون وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أول وصف وصف الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي وقلت إن الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون تقويما لأخلاق الإنسان، وقد حدد الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم حينما قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قلت إذا كان هناك المصلي بحق فإنك ستجد المتخلق بحق، ولكن مما يؤسف له أننا لا نؤدي صلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، ومن أجل هذا كما قلت تجد المسلم يؤدي الصلاة ثم هو سيء الخلق، هناك الذي يصلي ويرش، هناك الذي يصلي ويكذب، هناك الذي يصلي ويقول ما لا يرضي الله، هناك الذي يصلي ويفعل ما لا يرضي الله، وهكذا. لماذا؟ ذلك لأننا نؤدي الصلاة بلا أساس، فأساس الصلاة كما بين القرآن الكريم الخشوع. الخشوع صلاة بلا أساس هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فإنك لم تصل لم تصل. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى بين أن الصلاة لا يكون لها تأثير ولا يكون لها فاعلية إلا على من، وإنها لكبيرة إلا على شوف التعبير الخاشعين. إيه الكبير على الخاشعين؟ الصلاة. الصلاة تكون كبيرة ملزمة من الخاشع، أما إنسان يصلي بلا خشوع فلا يمكن أن يكون مصليا بأي حال من الأحوال ولن يستفيد من الصلاة ولن يستفيد من الصلاة. تعالى وانظر كما قلت في نهاية اللقاء الماضي ماذا قال أهل العلم وهم يتحدثون عن الخشوع في الصلاة، وقلت مما يؤسف له لو أننا تدبرنا ما قاله هؤلاء وأدركنا فعلا أننا نؤدي صلاة بلا روح بلا خشوع، ولذلك لا نستفيد منها كثيرا بأي حال من الأحوال. العلماء لما جاءوا ليتكلموا عن كلمة خشوع فقالوا إن الخشوع صفة تكون في النفس تنعكس على الجوارح، اللي هو الخشوع صفة تكون في النفس تنعكس على الجوارح. إذا لابد للخشوع من شقين، شق يتعلق بالقلب وشرك يتعلق بالجوارح. بالجوارح انظر حينما بين هذا التعريف البعض الاخر فقال وهو يعني انك توجه القلب نحو الله والبصر نحو السجود. اسمعت التعبير؟ اذا كما قلنا الخشوع هو شق قلب، شق يتعلق بالقلب، شق يتعلق بالايه؟ بالجوارح. اما دون ترجمين قالوا ان المصلي يوجه قلبه نحو الله ويوجه بصره نحو سجوده. اذا جئت الى المصلي فوجدت انه يخلو من احد الشقين، يعني ان خشعت جوارحه ولم يخشع قلبه فذلك هو النفاق، فذلك هو النفاق. ولذلك الامام احمد كما اخرج في كتابه وهو كتاب نفيس الزهد، الزهد اخرج حديثا عن ابي الدرداء، ابي الدرداء وهو صحابي جليل بل ومن خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول استعيذوا بالله من خشوع النفاق، استعيذوا بالله من ايه؟ من خشوع النفاق. فقال له يا ابا الدرداء وما خشوع النفاق؟ قال ان تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. اذا كان الانسان يبدي لك سكون الجوارح وجانا بيعمل بعضهم ويبكي وكذا وكذا ويسجد فيطيل السجود ويفعل كذا وكذا وقلبه خرب، فهكذا كان يفعل المنافقون، كانوا يصلون ولكن بهذه الصورة، بهذه الصورة كانوا يصلون ولكن بهذه الصورة يخدعون الناس بخشوع ظاهري ولا يحققون الخشوع الباطني. فإذا خشعت الجوارح ولم يخشع القلب فذلك هو النفاق، النفاق. وإذا خشع القلب ولم تخشع الجوارح فكما قال أهل العلم فذلك هو اللهو واللغو، يعني أنت في حال لغو وليس في حال صلاة. إيش فائدة أن يكون قلبك يخاف من الله وكذا وكذا ثم بعد هذا أنت لا تنفعل لهذا الخوف ولا يأتي هذا الخوف ثمرته بأي حال من الأحوال. ولذلك أنت تقرأ حينما فهم السلف الصالح قضية الخشوع كما قلت تجد أنك حاتم الأصل كما قلت لإخوانك الذي كان يصلي في بيتك، يصلي في بيته وهو موجود داخل البيت والبيت أصيب بحال تصدع وبدأ الناس يصيحون بحاتم الأصم وهم يعلمون أنه موجود في البيت، يا حاتم يا حاتم البيت أتهدد. فإذا به يتأخر في خروجه على الناس فيقولون له يعني لماذا لم تعجل بالخروج؟ ألم تسمع البيت عما يقع؟ ألم تسمع أكنت نائما؟ قال لا والله كنت أصلي. فأنا حينما قرأت هذه الواقعة سبحان الله، يعني رجل بيته يتهدم وهو لا يشعر لأنه يصلي. إحنا الواحد فينا دلوقتي يصلي سامع اللي بيتكلموا جنبه فاهم بيقول إيه وشايف كل حاجة حواليه، وزي ما قلت لإخوانكم يمكن هو وقت بيصلي ساعة تيرين باصل شوف ساعة كاملة بس بساعته منفعل مع كل اللي حواليه، لا يريد عنه شيء على الإطلاق مع كل ما حوله، هو ينفعل مع كل ما حوله. البيت بيتهدم وهذا الرجل لا يشعر بتهدم البيت فيسألونه يعني كيف تصلي؟ فقلت كنت إذا دخلت إلى الصلاة جعلت الكعبة أمامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصلاة تحت قدمي والله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ثم بعد ان ينهي صلاته لا ادري اقبلها الله مني ام ردها علي. فاذا الرجل يصلي بهذه الصوره وهو ايضا يشك في القبول، يعني هو لا يقطع لنفسه بالايه؟ بالقبول. انا قلت كثير من المغفلين الان يصلي صلاه والله يعني قد مش هقول لا تقبل لان هذا شيء يعلم الله، لا تصح اصلا، لا تصح اصلا. وتأتي وتتكلم معاه يقول لك وهي مقبولة على الطلاق قبلها بلا إيه يا ابني تتخانق يا عافية، إنما يتقبل الله من المتقين. والصلاة بهذه الصورة وليست صلاة للمتقين بأي حال من الأحوال. وكما قلت أيضا ابن الزبير كما حدث عنه ابن القيم لما أصابته غرغرينة في قدمه وأرادوا أن يقطعوا له القدم, وكما قلت القضية ما كانت بالسهولة كما يحدث الآن بتبنج وبعدين ما تحسش بحاجة وتقوم تلاقي المسائل منتهية, لا ده فيما مضى يجيبوا سيد بطار تضرب به الساق ثم توضع في الزيت الساخن علشان يلتئم الجلد ويلتئم الجرح, عملية في منتهى الألم وفي منتهى المشقة. قالوا وهو يأبى لا يريد هذا, قالوا إذا أردتم أن تختار قدمه فعليكم به وهو في الصلاة, فوالله إذا دخل إليها لا يكون قلبه إلا مع الله. وهو بيصلي والله كما يذكر ابن القيم أشياء أنت قد لا تتخيلها, لكن دي وقائع, وهو يصلي بقر له قدمه والله ابن القيم كما يذكر القصة عن راويها يقول فوالله ما نطق بكلمة إلا بعد أن انتهى من الصلاة صرخ قائلا آه, كأنه البنج اللي كان مبنجه زي ما بيحدث معه معاه كان ايه؟ كان صلاة, كان صلاة. ليه؟ لأنهم كما وصفهم أبو هريرة يقول كنا إذا دخلنا إلى الصلاة خلفنا دنيانا مع معلنا الدنيا مع الحذاء بتاعه, مع الحذاء بتاعه. رجل يقبل على الله بقلبه ويقبل على الله بجوارحه فحقق لنفسه الخشوع في الصلاة. أما نحن فللأسف الشديد يعني نحن كالباب المفتوح في صلاتنا نستقبل كل شيء وأي شيء, وتعبث بنا الشياطين ونحن نصلي. كما قلت الناس النهاردة لا حديث لها ولا تساؤل لها فيما يتعلق بالصلاة إلا عن السه والشك, وده نتيجة حتمية لأننا فعلا لا نوجه لا القلب ولا الجوارح إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يصلي ويشغله آلاف الأشياء ومئات الأشياء. ومن هنا قال أهل العلم فكيف إذا يتحقق الخشوع في الصلاة؟ يعني أنا أريد أن أوجه قلبي نحو خالقي, وأريد أن أوجه كما قال أهل العلم بصري نحو سجودي, فكوني أولا أوجه القلب نحو الخالق. الإنسان بتعتريه عشرات والمئات من الشواغل, مئات من الشواغل, فكيف يفرغ قلبه من هذه الشواغل؟ ومن هنا تحدث أهل العلم وهؤلاء فعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينم عليهم بالمغفرة والرحمة, لأنهم ذكروا لنا الكلام طيبا. قالوا أولا كي يحقق أي إنسان الخشوع في الصلاة رقم واحد ده بيبدأ من عند قيامك إلى الصلاة. رقم واحد الأذان قال الله أكبر, رقم واحد ينبغي أن تبدأ وتؤهد نفسك وتفرغ قلبك تماما عن أي شيء. وهذا ما قالته أم المؤمنين عائشة, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا يحدثنا ونحدثه ويمازحنا ونمازحه, فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرفه. ده رقم واحد. ولذلك يجي أهل العلم يقولوا بداية بقى دي رقم واحد الصلاة قالت الله أكبر, اقطع الإرسال مع خلق الله وحتى أقرب الناس إليه, اقطع مع الإرسال خلاص. أنت الآن تريد أن تلبي نداء الله تيجي تقبل على الوضوء, يجي أهل العلم يقولوا وبداية من الوضوء لابد أن يعني تفصل عنك الدنيا. تفصلها ازاي؟ قالوا تيجي رقم واحد انا هغسل وجهي اهو, انا هبدا وهغسل وجهي اهو, فيقولوا تفكر في انه سياتي يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه, فليكن قلبك متوجها الى الله ان تكون من اولئك الذين سوف تبيض وجوههم. اشتغلها بالثالث يعني زي ما يعمل البعض يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, هذا من المبتدعات ما في سنه خالف هذا, ولكن ما يقول العلم تستحضر هذا بقلبك يعني تعيش مع اللي انت فيه ده خلاص فتشوف اللي اخذ بتوع الفن والتمثيل يقول لك بيقعد يتقمص ها الدور مش عارف يعيش الشخصيه. كذلك انت قائم الى الصلاه فلابد ان تعيش الاخره بكل تفاصيلها حتى تجد نفسك وانت تصلي في روحانيه كامله منقطع تماما عن الدنيا. وده يعني يا اخي لم يطول ده اكثر صلاه بنقضيها بنقعد فيها الدور خذ فيها الدور ربع ساعه يعني سبحان الله ولا ربع ساعه سبحان الله ولا ربع ساعه. يا اخي قطع نفسك من الدنيا خالص نهائي فيقوم تستحضر هذا هتبدأ تغسل يدك فاستحضر ان هناك يوم ستتطاير فيه الصحف هناك اناس سيأخذون كتابهم بيمينهم وهناك الناس سيأخذون كتابهم بشمالهم فيكن قلبك وبقيت قلبك مش مثال قلبك متعلقا بان تكون من الذين سيأخذون الكتاب بيمينهم فتأتي بعد هذا تمسح رأسك تتذكر قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فليكن قلبك متعلقا بالله سبحانه وتعالى أن تكون مرفوع الرأس يوم القيامة. تأتي وتغسل قدمي يتعلق قلبك بأن هناك صراط ستقف عليه وترد فيه على جهنم مصداقا لقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيتعلق قلبك بأن تكون من أولئك الذين ثم ننجي الذين اتقوا فيتعلق قلبك ويبقى فيه رجاء من الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين سينعمون بالنجاة ولا تكن من الذين ونظر الظالمين فيها جثية. أنت لو عشت الوضوء بهذه الصورة والله ولا طلب لي فيه أنت لو عشت الوضوء بهذه الصورة فأنا أوقن تماما وهذه أشياء نحن نجربها الحمد لله ونفعلها عند كل وضوء الحمد لله رب العالمين أنك ستجد نفسك في في في في, في روحانية وملائكية وأكنك مرتفع والله عن الأرض مرتفع شو ما بقول إيه عن الأرض عن الأرض. فإذا ما دخلت إلى الصلاة وقلت الله أكبر فلو كان هناك معتقد أن في هذا الكون شيء هو كبير فلتصرف ذهنك عنه فإنك الآن مقبل على من هو أكبر. فشوف أنت بهذه الأشياء ثم تفعل كما فعل حاتم الأصم قلت الله أكبر كأنك تقف تماما أمام الكعبة واستحضر صورتها. نذهب إلى المملكة العربية السعودية وربنا يعيث جميعا يا رب والحمد لله الحريص كل عام كنا ويحف وقت أضمن لنفسي فيه مهما كانت الحرارة ومهما كان الوقت إنما حينما أصلي وأنا واقف أمام أسطار الكهبة ما عندك فكرة يعني الإنسان بيبقى في حالة سبحان الله العظيم. طب استحضر هذا في كل صلاة يعني استحضر هذا في كل صلاة أكنك تقف مباشرة في مواجهة الكعبة من بيت الله الحرام. حتما سنقول الموت ورائي أن تجعل هذه الصلاة التي تصليها كأنها آخر صلاة ستصليها. شوف هتصليها ازاي آخر صلاة شوف هتصليها ازاي ثم تتصور جنة ونارا. انت عايز ايه عايز جنة شوف هتأدي الصلاة دي كيف علشان تصل الى هذه الجنة في رب مطلع عليك كيف ستتصرف في صلاتك كيف ستتصرف في صلاتك بهذه الصورة. شوف بدأت الصلاة شوف انا بقول ايه بهذه الصورة بدأت الصلاة فسأل نفسك يعني كيف ستكون هذه الصلاة. اما الان كما قلت بص لي واحد باهت يقول لي ما هو الحكم كنت اصلي ودار بين زوجتي واختها حديثا وكانت قد قولتني بعض الكلام يحتمل السؤال عني كانت قد قولتني بعض الكلام وانا اصلي سمعتها تحدث زوجتي وتقول لها لا هو قال فزوجتي تقول لها لا ما قال تقول لها لا هو قال يقول فتركت الصلاة وقلت لها انا ترى ما قلت. الرجل بيعمل ايه صار بتقول لي كيف بربك يعني ايش اقول له هذا ايش اقول له هذا سبحان الله. بعد يسألني واعتبرت بهذا السؤال بعتبره وصمة يصلي واذنه فين وسامع الحوار وفجأة ترك ربه وخالقه واقبل على هذا الحوار وعلى هذا الكلام حتى باسلوب همجي وليس باسلوب الاسلام ولا المسلمين بصيغة على الطلاق. هذه كارثة بكل مستوى. اخر يبعث يقول لي في مباراه وانا اعشق الاهلي. هل بتعشق ايه وتعمل ايه اهلي ايه وخدمته وتربطونه في دهية شعب متخلف مليون سنة مليون سنة يعني حتى الحضارة اللي منتسب اليها حضارة تخلفية حضارة طوب وزلط وتعددية في الالهة يعني الفراعنة كانوا اكثر من اكثر الناس تخلفا لان حضارة الانسان في عقله وإذا فسدت عقيده الإنسان فعقله فاسد فحضارة قائمة على الشمس لها إله والقمر له إله والخير له إله والشر له إله إيه دي حضارة ده هذا نوع من أنواع التخلف شعب متخلف فيعشق الآن لازم يعمل إيه انتظرت هذه الأسئلة أنا بحتفظ بيها لأني إن شاء الله أنا بقوم بإعداد كتاب سوف أتكلم فيه عن تخلف المسلمين وإني ما يحدث لهم والله يعني حتى أولئك الذين يقومون بالشكاية من حكام الظلمة هذا أقل ما ينبغي أن يكون معنا يعني أنا عجبتني كلمة للحسن بن أبي الحسن وإن شاء الله بينتها في هذا الكتاب اللي لما جاء إليه بعض القراء في وقت كان الحجاج بن يوسف السخطي يستبد للناس فقال له يعني انضم الينا كان عايزين يعملوا انقلاب ثورة يتخلص من الحجاج وظلمه فقال انضم الينا فإنا نريد ان نتخلص من الحجاج فقال الحسن بن الحسن لا يوافقكم على ما تقولون فإن الحجاج هو عقوبة الله في أرضه وعقوبة الله لا تغير بالسيف وإنما تغير بالتوبة إلى الله فنحن أمة تحتاج إلى أن يعني تدخل في صلح مع الله قبل ما أسيل الحاكم من مكانه أسيل النفس الأمارة بالسوء وأضع القيم والمبادئ وكذا وكذا وكذا وكذا وأتخلق بخلق القرآن الكريم ففي النهاية والله سيبدل الله لنا الحال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فهذه أمور ينبغي أن نلتفت إليه فأسكن أمة تعبانة يعني أمة ضيعت ذكر الله واستهانت بالصلاة ولا يحترم الجار الجار ولا يراعي الإنسان حق الإنسان ولا ولا ولا ولا إيش يعني نريد ولذلك ربنا لما قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها والله في قراءة كده أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فتكون الإمارة لأهل الترف حتى يفسقوا بالناس والله في قراءة أمرنا ليه؟ لأنهم لا يستحقون إلا هذا الدين تكون عقابة من الله سبحانه وتعالى فالفكرة اللي بعشق الأهل يعني عشقوا بالله شد بعشقك لذكر الله وللصلاة فالذي يقول لي قائم بصلي في وقت الاستراحة يعني الصلاة أدلت للاستراحة فيقول فوضعت المصلى والله سؤالي بهذا الله امام التلفاز وانا هصور الحاجات دي مش بعارف اطلعها في الكتاب عشان تعرف ان دي امه خربة والله خربانة فسبحان الله العظيم وذلك العلو اللي حادث لليهود ده نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ احنا قلنا احنا ما نملك عتادا ولا كذا ولا كذا ولا كذا لا والله لكن امه تعبانة هم عقيدتهم باطلة ومع هذا يتمسكون بها ونحن الآن عقيدة صحيحة وقد وضعناها خلف الظهور ده والله الذي لا إله إلا هو في حوار في التلفاز وعلقت على هذا في خطبة الجمعة وجايبين كلب مصري وبقول كلب بقول فيه كلب مصري داخل في حوار مع آخر فلسطيني وهو مفتي فلسطين وبعدين بيقول بكل ارتياح كده بيقول لي انا لا اريدك ان تؤخم القضية وان تدخل فيها الاسلام شوف التعبير يعني يريد في حديث عن هذه القضية ان ينحي اسلام يقول لا بد ان يكون الحوار حوارا سياسيا لا اسلاميا سبحان الله وانا كمسلم سياستي تكون بعيدة عن ديني يعني شوف اللغة اللي بنتكلم بيها شوف اللغة لغة ساقطة بتحدث بها للأسف الشديد فمن ناحية الإسلام فلا بد أن يطعون بالأقدام لا عنده عقيدة باطلة ومع هذا يتمسك بها يتمسك بها ويحترمها وعقيدة باطلة. ونحن عندنا عقيدة صحيحة يعني جعلناها خلف الظهور وطئناها بأقدامنا والله. فلابد أن نطأ بالأقدام، لابد وأن نطأ بالأقدام. فهذه كارثة بكل المستوى. الآن ده حتى في الانتخابات اللي علق لفتات مكتوب عليها الإسلام هو الحل، لو اتقبض عليه بلاح في 60 داهية، في 60 داهية إسلام إيه يا ابن اللي انت عايز تعمله الحل؟ ما عايزين نجوى فؤاد ومش عارف إسلام إيه؟ إسلام إيه؟ الإسلام الهكس والرأس هو الحل، اللي ها الطرمخة والقوانين الإفرنجية وقوانين أهل الشرك والغرب هو ده الحل، هو ده الحل اللي يقول ماما أمريكا والأم هو ده الحل. لكن تقول إسلام إيه؟ فدي جريمة الآن اللي بتتكلم بلغة الإسلام، فدي جريمة الآن، جريمة بيعاقب عليها القانون في بلد بيقول دستوره القرآن والإسلام. هم كلام أجوف حاجه حقه بقى لأقول وخلاص. فلابد أن يحدث ما تعبان، هذا تعبان. صلي وقل وفوضعت المصلى أمام التلفاز ومع بدايات الشريط الثاني باللفظ كده بقول أصور هذا في هذا الكتاب، وكتاب يعني قد أدخل بين السجن، لكن لازم أنزله. ولا انا حاطط بلاغي لازم في الامه دي تفيق، لانها امه خربان، امه تعبان، امه خربانه وتعبان تعبان. نعم من هو؟ انا اذكر اسماء، انا لا اذكر اسماء، انا اصور اوراق فيها السؤال، لا لا اذكر اسماء باي حال انا هي بقول هذا واقع المسلمين، هذا واقع المسلمين للاسف الشديد. فمع بدايه الشوط الثاني في اول دقيقة يحرز الاهل هدفا يقول فلم املك نفسي وانا اصلي فصحت كما يصيح المشبهون. ايه صلي خلاص اشوفه صلي صلي. يعني انا بقى تقول لي سالي يقول لي ايش الحكم، ارد عليه اقول ايه، ارد عليه اقول ايه، اقول ايه يعني الحمار ارقى منه واعلى، الحمار ارقى منه واعلى، مش هرد عليه اقول ايه يعني اشياء تبني القلب، واقع مر نحن نعيش فيه للاسف الشديد، للاسف الشديد. فمن هنا كل يصلي، احنا حتى اللي بيصلي صلي فين بيصلي، فين بيصلي، فين بيصلي. لذلك كما قلت اخلاق المسلمين لا تتبدل ولا تتغير، ان دستور تقويم الاخلاق وهو الصلاه نحن نمضيها كما ارادها الله سبحانه وتعالى. فنبدا بالبدايات التي قلناها اضافه الى هذا بقى. قال اهل العلم وللشيطان منافذ وأبواب، اسم غلط، وللشيطان منافذ وأبواب ينفذ بها إلى المصلي ليفسد عليه صلاته. له منافذ وأبواب ينفذ بها إلى المصلي ليفسد عليه صلاته وليضيع عليه خشوعه. كما قلت لإخوانكم لما جاء عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم يحدثه أن الشيطان يلبس عليه صلاته، وقلت برضه هناك حديث صحيح مسلم الشيطان له ذنوب كثير وله صرائع يرسلها، بلفظ الحديث إن إبليس قد اتخذ عرشا على الماء وهو يبعث صرايا. تسمع صرايا تعرف كتائب طلع، كتائب طلع الابليس والشياطين كثير كثير، كتائب طلع. فكما قلت اعداد كثيره جدا تتخصص في اشياء محدده ومعينه. هناك شياطين تتخصص في الافساد بين الرجل وبين امراته، هناك شياطين تتخصص في تزيين ما حرم الله، هناك شياطين تتخصص في قلب الحق باطل، هناك شياطين تتخصص في الإفساد في الصلاة. لذلك قلت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يسمى خنزب، لا تعتقد انه هو واحد، لا تعتقد انه هو ايه واحد، لان اللي حاصل اللي في امريكا بيصلي بيلاقيه، واللي لا بيصلي بيلاقيه، واللي لا بيصلي بيلاقيه، ولا يمكن ان يكون واحدا باي حال الاحوال. لكن هو الاسم الذي يسبق على الجنس. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا وانت واللي في امريكا واللي في اليابان واللي في اوزلافيا واللي واللي واللي بنقول كلمة واحدة البسطجي جاب لي جواب، مش كده؟ كنت تسمع كلمة بسطجي عندنا في مصر في مصر بس، ها؟ عشرات الالاف مش كده، وكلهم بيصدق عليه اسم واحد وهو الايه البسطامي. كذلك الشيطان الذي تخصص في افساد الصلاة بيصدق عليه اسمه، وان كان هما الاف مؤلف الاف مؤلف، اسمه ايه؟ الخنزب. خنزب. كما قال الامام النووي، الامام النووي كان يعني من المتبحرين في اللغة العربية، فقال ان هذه الكلمة فيها لغات ثلاث، خنزب وخنزب وخنزب، تنطق بالفتح والضم والكسر، واشهرها الفتح خنزب، وهي تعني عند العرب القطعة من اللحم المنتنة. وهكذا الشياطين لا يتسمون الا بالاسماء الخبيثة الخبيثة. خنزب هذا له يعني لا عمل له الا المصالح. الحديث كما قلت حديث ورد في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، بيحدث ابو سعيد الخدري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن للصلاة ادبر الشيطان وله درات، ادبر الشيطان وله ايه؟ وله درات. درات اذا اذن للصلاة بمعروف الاذان للصلاة لاي صلاة، أدبر الشيطان يجري وله درات. انتوا عارفين الدرات الريح اللي بيصاحبه صوت، مش عايز اقول انتوا بتسموه ايه، لكن هو الريح اللي بيصاحبه صوت. فأدبر الشيطان له درات. فيقول اهل العلم البعض يكون هو بيفعل هذا كمان، والبعض يقول لا ده بتحصل له حاله نفسيه ويقعد يعمل الحكايه دي. ليه؟ قال حتى لا يسمع الاذان، مش هيسمع. ليه؟ لان كما قلت لاخوانكم طالما هناك اذان فهناك موحدون، فهناك مصلون، فهناك طائعون لله، وهذا شيء بالطبع يؤلمه لانه لا يريد، لا يريد. نعم. ما هو زي الشياطين، زي ما في شياطين في الجن، في شياطين في الانس، ما بيسمعوا الاذان مشاك. والله عندنا ناس بيتصلوا في في سكن الجديد وفي بيت الجديد، بيتصلوا بأمن الدولة وقلبين الدنيا، ولقيت واحد من الأوقاف قال لي بلاش تصليم بأمن الدولة، وأمن الدولة كلمنا راح نكلمهم إن أنتوا بتأذنوا في الميكروفون. ويقول لها دي كوز مخرين نازلين فيه، طبعا نعمل ايه؟ بنأذن في الميكروفون. انت تعبانين خربانين، عالم خربانة. وفعلا الأذان فزعها فزعها لأنه لا يصلي، فطالع عن الصلاة فكأن الأذان ده بيكربله كربله، فهو كاره حتى لسماع الاذان كارف. ولذلك قلت لاخوانكم شوف الشيطان يدبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، يقول حتى يذهب الى الرلحاء. الرلحاء مكان في الصحراء، تعرفين جبل المدينه قد ايه؟ جبل على قد ايه؟ الرلحاء ها ولد قد ايه؟ 70 كيلو عن المدينه. شوف 70 كيلو عن المدينه، يقطع 70 كيلو داري خارج المدينه ويقف حته في الصحراء علشان ايه؟ ها؟ ما يسمعش الاذان خالص. يبقى طول ما في مكان فيه اذان هو عمال يبرط عشان ما يسمعش. الى ان ها؟ يبعد خالص في منطقه لا يسمع فيها ها؟ اذان، يبقى في الصحراء في الخلا خالص ما يسمعش. لذلك الحديث يقول فاذا قضي الاذان اقبل. يرجع. طب يرجع ليه؟ في ناس رايحه تصلي. اشتغل معاها بقى. ها عشان ما يروحش. يا سيدي هتروح ما يمكن الماتش يبتدي يفوتك حاجه، ويقول لك طب نقعد يا في الاستراحه نبقى نصلي، قول له ما صليناش ايه المشكله، اهم حاجه الكوره خلاص. وبعتني واحد قلت انا عايزك الموضوع اما تروح اصلي يا عم يا صلاح كتير اقعد خلاص خلصت خلاص. فالحديث يقول فاذا ثوب بها تثويب الاقامه، معنى ان في اقامه يبقى هو ما نجحش لانه دام في اقامه يبقى لسه في ناس هتصلي، وهو قاعد ليصد الناس عن الصلاه. وهذا ما قاله القران الكريم، يريد ان يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه ما نجحش. فاذا سمع التثويب اكبر، يحصل نفس العمليه، فاذا قضي التثويب اقبل. جاي مين بقى؟ اللي بيصلي. ما نش... نحن لا نريد ان احنا نمشي بقانون كما قلت بهانه وستوته وقانون بهانه وستوته يقول لك ما يقدرش يخش المسجد. قانون ده هذا وستوكا لو سمع قرآن يتحرق ايش اسمه هو ده نجيبه كلام من ايه يعني من اين يأتون بهذا الكلام من اين يأتون بهذا الكلام ده يارد ما كانش اخش المسجد يخش فيه ما كانش يدخل المسجد يروح فيه الخمارة يقول الخمارة يعمل ايه خلاص كبر ايه هروح يعمل ايه هروح يعمل ايه هروح مجلس الشعب هروح يعمل ايه خلاص هروح يجي بها المسجد وقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول ان عفريتا من الجن تسلف علي البارحة ليقطع علي الصلاة كان عايز يقطع الصلاة على مين مش عليه وعليه كمان لا على مين فعلى النبي ليقطع علي الصلاة فامكنني الله منه فذعته يعني خلوا وكدت ان اربطه في سارية من سوار المسجد حتى تصبحون وتنظرون اليه ويلعب به الصبيان لولا اني تذكرت دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فقلت بمنتهى البساطة كده وانا كتابي في امور البيان قلت بالله كده قلت اذا كان الشيطان تفلت على رسول الله ادي واحد ودخل عليه المسجد النبوي ادي اثنين والنبي يصلي ويقرأ القرآن بقى مش هيتفلت على الشيخ اشرف في المسجد اللي عاملين بالكتاب والسنه يعني باي منطق واي عقل فاخذ اهل العلم كما قالوا انه يدخل المساجد والله انت الناس بيضربوا بعض في قلب المسجد ليه؟ الاسواق بتاع له ليه؟ المشاكل في المساجد ليه؟ ما هو عشان موجود يعني راح فين؟ ما هو جاي يقول ليه؟ ما هو سبحان الله هو مهمته مع الموجودين في هذا المكان فيدخل المسجد وعلى اي انسان كان دخل على رسول الله وعلى اي انسان ويسمع القرآن ويقرأه تذكرش اقرأ القرآن في شعري يا ابن حين يجيبوا كلام من مين بتجيبوا كلام من مين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فان داخل بيصلي يعني النبي بيعمل ايه ولا بيخش المسجد والناس بتعمل ايه بتعمل ايه ولازم يقرأ القرآن وهو نفسه قرأ القرآن والله حديث صحيح البخاري حديث فضل آية الكرسي كما قلت لإخوانكم كما قلت لإخوانكم لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حارثا على أموال الصدقة والزكاة ها وقلت إن دي سرق مرة والثانية والثالثة مش كده وفي الثالثة أمسك به أبو هريرة وأنت أنا قلت القصة دي مش ده أنا عايز حديث صحيح البخاري فضل آية الكرسي وفي المرة الثالثة لما أمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله قال دعني وسوف أعلمك كلمات فأبو هريرة سأل إيش من كلمات يقول له إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي مش عارف لفظ الرواية في البخاري إيه فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقول راوي الحديث نقل عن أبي هريرة فقرأها قرأ إيه قرأ بيسمع القرآن ويمكس على رأس المصلي وهو يقرأ القرآن يجلس كده ويمكس على رأسه فإذا يعني ثاوب للصلاة أقدر فإذا قدر أقبل يبقى للمصلي يجي للمصلي أنت بقى شطارتك إما أن يجدك بابا مفتوحا وإما أن يجدك حصنا مصلى ولذلك الحديث قال ودي قلب المصايب انك انت تيجي سبحان الله العظيم انك داخل الصلاة خالي الذهن تماما تقول الله اكبر المشكلة اللي كانت من 5 سنين والحدوثة اللي كانت من 3 اسابيع والمش عارف ايه اللي كانت تلاقي الدنيا تدربك تعرف ان هو فين على دماغك شغال بقى هذه يذكرك ما لم تكن ايه تذكر فانا بقول انت شطرتك يا إما أن تكون بابا مفتوحا يا إما أن تكون حصنا مصلب باب مفتوح قال أهل العلم تعالى بقى الشيطان له أبواب ومداخل فإن غلقتها أصبحت كالحصن صلي من ذا الحصن ولئن فتحتها عبث بك وجعلك لا تدري كم صليت وفعل بك في صلاتك الأفاعيل قالوا أول باب من هذه الأبواب أول باب من هذه الأبواب باب العقل العقل. ولذلك الإسلام حذرك من المفكرات والمسكرات. من المفكرات والمسكرات. ليه؟ يعني لو عقلك غاب وده من ضمن ما قاله الحسن البصري يقول يملك الشيطان الإنسان عند ثلاث. من هذه الثلاث إذا سكر جعله يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم. خلاص. ولذلك كان من حديث القرآن بالنسبة للخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ليه؟ حتى تعلموا ما تقولون. ما تقولون. فسبب نزول هذه الآية حديث في سنة الترمذي علي بن أبي طالب يقول قبل أن تحرم الخمر دعانا عبد الرحمن بن عوف إلى طعام فأكلنا ثم وضع لنا خمرا فشربنا فحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قرأنا الزيادة شفت ونحن ايه نعبد ما تعبدون. بيعدد. انا اذكر وانا في الجيش وكنت في الوحدة اللي انا فيها كان فافين اللي هو الباب اللي كان عمله بغزالة ده حتى الان بقى اصبح موجود اللي هو التوجيه المعنوي وبياخدوا خيرة المتخرجين في الكليات الدينية وجعلوهم وعاظ في القوات المسلحة. فكنت ماسك مسجد الليل اللي انا فيه اللي هو 95 دفاع جوي وكنت يعني مدلل كما يقولون. فكنت مدرح في الجيش الخميس اباب اخطب الجمعة رابح. ففوجئت في يوم قالولي في نقيب انا اعرفه من اللي هو اللي انا فيه قالولي ده بيحمل يدور عليك بيسأل عليك. فكنت انا صليت الجمعة وخلاص رحت على طول التمكين فقالوا ده بيدور عليك. فرحت له السلام عليكم وعليكم السلام خير. قال لي تمام انا هقول لك على حاجة انا بس ما تضحكش عليا انا هزعل في شغل. قال لي انا في العادة كده بنزل بالليل في جماعة حبايبي واقع معاهم فبنقعد قعدة انس. طب ايه قعدة انس يعني؟ قعدة انس. ايوه يعني ايه قعدة انس؟ قعدة انس يعني تقرأ قرآن تذكر الله. قال لي لا ده عندكم عندك. قال لي انا مش حاسس. قال ومع هذا انا لازم اصلي العشاء قبل ما انام. حشاش حريص على الصلاه. لازم نصلي عشاء قبل ما ننام. خاطر يعني مش صلي. فقال لي انا كنت مولين فاصلي قعدت اصلي انا حاسس ان انا صليت 16 ركعه. شوف التعبير قعدت انا صليت 16 ركعه. وبعد ما خلصت الصلاه بقيتش فارق عارف انا صليت اكتر من اربعه ولا هم الاربعه بس انا حاسس ان انا صليت كتير. خد بالك؟ ده منهج. ده منهج. فالمصالح عقلك غايب بقيت مبوله للشيطان. ولذلك شوف من عظمه هذا الدين ان الاسلام ما قالكش ابعد عن المفكرات في الصلاه بس. قال لك لا انت تحافظ على عقلك وانت بتصلي وراح اي الحديث حط بقى نفس القضيه عشان تعرف قد ايه الاسلام يريد منك اليقظه العقليه وانت تصلي. لو عقلك في حال الفتور هتبقى برد مفتوح للشيطان. فتعالى بقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح البخاري المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال من هذا الحبل؟ قال من زينب. والله حناها زينب بنت جحش ام المؤمنين. كانت اذا فطرت وهي تصلي تعلقت به. تعلقت به. فطرت دي يعني بدأ يغلب عليها النوم. النوم. تعلقت به. شوف النبي قال ايه؟ عشان تبقى عارف قد ايه لو عقلك ده يعني شوف حتى بالشيء الطبيعي النوم تعب الشيطان يدري ينط في الحته دي يستغلها يبقى فتحت له الباب يستغلها. فشوف النبي قال ايه؟ طبعا بياخد من هذا الحديث ان هذا الحديث مخصص لحديث النهي عن الصلاة بين الساريتين. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري وندفع عنها دفعا. قال: هذا يتعلق بصلاة الجماعة، لأن السواري تكون مقطعة للصفوف طبعا ما دام في المسجد متسع، يعني ما بقاش المسجد متسع وتروح أديك شايف خط أهو، أبص ألاقي صف وجعل العمود متقطع، طب ما عندك ورا هو مكان متسع. قال: لا، فصلاتك هكذا فيها كراهة، وهذا منهي عنه، ولا من جهل المسلمين برضه، هذا من جهل المسلمين، ان ما دام في المسجد متسع لا يجوز للصف ان يكون قاطعا له عمود لاي حل حوالين السارية ابدا. فكنا ننهى، هذا حديث ابو هريرة حديث صحيح، ننهى عن الصلاة بين السواري وندفع عنها دفعة. وبس تلاقي بعض الناس ما تعلم هذا، البعض الاخر يفهم غلط، اجي انا بقى لوحدي واحده اروح نصلي بين العمودين، لو واحد بيزقني طلعني قدام، وبعد ما اخلص اليوم ده بيقول لك في نهي على الصلاه على السرير، يا ابني ده للجماعه علشان ما تقطعش الصف، لكن هي كانت جايه انك تصلي بين ساريتين ولا شيء في هذا، ولا شيء في هذا. بل هناك حديث صحيح البخاري: باب جواز الصلاه بين السواري للمنفرد. فذكر حديث ابن عمر حينما ذهب ليحج، فسأل بلالا قال له: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو كان يسأل عن الصلاة في المسجد الحرام، فقال: هناك بين الساريتين، يعني النبي صلى بين الساريتين. لابد أن يفهم هذا الكلام فهما جيدا. مما يعنيني في الموضوع الآن إني شوف النبي قال إيه، قال: ليصلين أحدكم حال نشاطه، هذه واحد، ولا يصلين أحدكم حال فطوره لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. شوف الكلام، يعني شو انت فكران بس اللي ممكن تلخبط، لا لا لا، وانت اغلط في حال فطور، في حال فطور. فالنبي يقول صلي انت رشيد، فيقول طيب كانت ام المؤمنين مزيلة بكت صلاة الليل، فده يصدق على صلاة الليل او صلاة النافلة فقط؟ لا، ومن المحاول قالوا لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب وان كان وارد في صلاة النافلة الا ان اللفظ عام: لا يصلين احدكم، وحين يقول لي يصلين احدكم حال نشاطه، فعمم اللفظ في الصلاة، هذا يتعلق بالنافلة والفريضة، والفريضة. انك اذا اردت ان تصلي صلاة حتى لو كانت فريضة وجدت نفسك في حال، وانا بعجب، يعني انا جيت في يوم من الايام اللي حصل معايا انا شخصيا، فخارج من بدي واديت شوية مسامير، وبعدين جيت راجع على اذان الظهر حاسس ان انا خلاص مش شايف قدامي، فوصلت في الايام بيأذن، فاحدهم بيقول لي مش هتصلي الظهر؟ تقول له هطلع من شوية الاذان. يا سلام، ما تلحقش، شو لحق الشيخ واحد قدام الاول، انت خربان تعبان، انت بتفهم حاجه؟ انت بتفهم حاجه؟ او بطبق الحديث، انا اروح اصلي ولا نايم؟ ها، كما قال اهل العلم الخشوع اولى من افضليه الوقت، خشوع اولى من افضليه الوقت. طب اصلي عمال ابص الاقي بعضهم بيصلي ايه يا عم الله يهديك، انت جاي تصلي ولا جاي تنام ولا جاي تعمل ايه بالظبط؟ ولا جاي تعمل ايه بالظبط؟ والله الذي لا اله الا هو، في مره سمعتش خير واحد وهو بيصلي، خير نام وهو يصلي، نام وهو يصلي. دي ناس تعبانة، ما بتفهم شيء في الإسلام خالص، دي ناس تعبانة، ورع باطل، ورع يقوم على عدم فهمه وعلى الوعي. لا، نام الأول زي ما الحديث قال، ولذلك النبي يقول: فإذا فطر أحدكم فليقعد. علماء الحديث يقولوا الراجح في تفسير فليقعد مش يصلي الواحد، يعني لا، فليقعد عن الصلاة، فليقعد عن الصلاة. ومن هنا قال أهل العلم: انك تصلي والذهن حاضر، والذهن حاضر وقد تؤخر الوقت، هذا افضل من ان تصلي في اول الوقت وذهنك غير ايه، وذهنك لا فهمت حاجه لا، ولا مستوعب حاجه، ولا تدريان بحاجه، عكس كلام اخرى هتخلص الشتلال، هتخلص الشتلال. ولكن ربنا بس انا هكمل الكلام، ولكن كما قالوا اشترطوا ساعه الوقت، يعني لا بين العصر ساعتين انا امسح، ايه المشكلة؟ لكن لما بصاب الآلة جاي متأخر طبيعي، وصحيح انا بنام ولسه مصليش الظهر وفاضل على العصر، ها نص ساعة وربع ساعة احتمالين يدخل الوقتين على بعض. لا، قالوا عند تعارض الضررين يقدم ما اخف الضرر، يبقى صلي بقى. لا، وخذ خذها بالترتيب، في عندي ضررين، افضلية الوقت والخشوع، ايهما اولى؟ الخشوع. في عندي ضررين، الخشوع وخروج الصلاة عن وقتها. ايه ده ايه؟ لا، اؤدي الصلاة في وقتها. وصلت لك؟ وصلت لك؟ لكن شوف قد ايه الاسباب ده اللي تتصل فيه. تمام. فالاسلام بينظر الى حضور ايه؟ حضور العقل، حضور العقل. ولذلك تعلم النساء في البيت، تبص لها بعض النساء في البيت اصلي العشاء، لا قومي صلي، تقول لك طيب لما ارتب الشقه واغسل المواعين وانا مش عارف ايه، وانا على بال طبعا بتخلص ده بتبقى ها في حال احياء كامل. لا، صلي الاول قبل ما اتريك الايه؟ الفطور اللي احنا بنقول عليه. فبمجرد ما افطر العقل، شوف الحديث قال ايه؟ شوف الحديث قال ايه؟ الشيطان يلعب بيك بقى. تيجي تستغفر تسد نفسك، تسد نفسك. ولذلك ياتي احد التابعين يقول والله لقد صدق رسول الله، صليت، ويقول صليت العشاء وقد غلب علي النوم، فقلت هو كان ممكن، فما رأيت نفسي إلا وأنا أقول اللهم لا تغفر لي، عزو اللهم اغفر لي، مش دايا قال اللهم لا تغفر. فيجري الشيطان على لسانك أو الله، ويجب أنت باب مفتوح بقى، ها خلاص ده العقل تعي أصبحت بابا ها مفتوحا للشيطان. فرقم واحد، اقفل الباب ده، اقفله بالبعد عن المفترات، اقفله بانك لا تصلي الا وانت ها نشيط حاضر الذهن، حاضر الذهن. يبقى دي اول باب قفلته. هو الباب ده بس؟ لا، هو يجي يجد هذا الباب مغلقا يدور له على ايه؟ ها سكه ثانيه وباب ثاني. في ابواب ثانيه الكثير كثير كثير. عايز تسمعها؟ عايز صحيح. هديني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر الاربع القادم، صح كان يقول الثلاثاء الاربع القادم ان شاء الله وقدر نستكمل حديثنا سويا ان شاء الله. كن جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ما زلت بكرر والله لا تنسوا اخوانكم في فلسطين من كثير من الدعاء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يكلل انتفاضتهم بالنصر، وان ينتقم من كل من خذلهم، وان ينتقم من اليهود الملاعين، وياخذهم اخذ عزيز مقتدر، انه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصر. نعم.